دفن المرأة من غير محارمها، حكم دفن المرأة من غير محارمها. يعني ليس بالضرورة أن الذي يدفن المرأة محارمها، ليس من الضرورة. لما توفيت زينب بنت النبي، عفوا أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفيت التفت النبي إلى أصحابه بعد، يعني لما أخذوها إلى القبر لتدفن، التفت النبي إلى أصحابه فقال: أيكم لم يقارف أهله البارحة؟ يعني ليس عنده عهد جديد بالجماع. قال: أيكم لم يقارف أهله البارحة، لم يجامع أهله البارحة؟ فقال أبو أيوب الأنصاري: أنا. فقال: انزل. أمر أن ينزل في قبرها. وأبو أيوب أنصاري وهي قرشية، أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قطعا ليس من محارمها. أبو أيوب الأنصاري ليس من محارمها، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في قبرها. فليس صحيح أنه لا ينزل مع المرأة في قبرها إلا محارمها، هذا غير صحيح، بل يجوز أن ينزل محارمها، ولكن لا شك أن الأفضل محارمها إذا كان لم يقارفوا أهاليهم البارحة فينزلون معها في قبرها. لكن لو نزل معها غير محرمها لا بأس، كما فعل أبو أيوب بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمره صلاة ربي وسلامه عليه. فغير صحيح أبدا من يقول أنه لا ينزل معها إلا من كان من محارمها. نعم.